كان آخر كلامنا أن الجسم مشتق من السموم أو من الوزن، وهو الإعلام وهو الأطرف، لأن كل ما سمي فقد نضمه باسمه ووجهه، فالاسم علامة على المسمى. إذا قلنا أن هذا مسجد التوحيد، التوحيد اسم للمسجد مش للتوحيد. عشان كده الواحد يقول أنا رايح أصلي في التوحيد، مش قصده في معنى التوحيد وإنما في مسجد التوحيد. فصار الاسم علامة على المسمى، كأنه وسم به وأشير به إليه. ثم ينتقل إلى لفظ الجلالة الله. عشان كده قلت لك كلمة إنك النهاردة تعرف تعرف الله عشان تحبه وتعبده. الله الله نريد أن نعرفه لغويا أولا، وهذا منهج السلف في طلب العلم. انتبهوا يا إخوتي، إن كثيرا من الشباب في هذا العصر ضلوا في طلب العلم بسبب عدم سلوك طريق السلف. تجد الشاب إذا أراد أن يتعلم مضى إلى كتاب مثل كتاب سبل السلام أو ليل الأنظار، يظهر فيه اختلافات الفقهاء وترجيح الأقوال ونقد الأدلة وأوائل الأجر، فلا يتعلم شيئا عن الإصرار. إنما طريقة السلف أن يبدأ ليتعلم ألفاظ الفقهاء. لما اتكلمنا في بسم الله في معنى الحرف الباء ومعنى كلمة جد، نستطيع بعد كده في أي كتاب تقرأ في كلمة بسم الله تبقى أنت إيه؟ عارف معنى بسم الله إيه؟ كل كلمة هكذا. كان هذا دعوة السلف أن الرجل إذا بدأ يطلب علما جد يحفظ متن صغير من مدون الفكر. ففي الفكر الحنبلي هناك كتيب أرجو أن يذكر قريبا اسمه انطلاقات على طريق الطلب، طلب العلم يعني. يبدأ في الفكر الحنبلي مثلا بحفظ متن زاد المستقنع. أي تأييح يفهم معنى كل كلمة. معنى كلمة كتاب. يعني إيه كتاب يا شباب؟ يعني إيه كتاب؟ قال لك كتاب من كتب يكتب كتابة كتبا، والتكتب من اجتماع حروف من اجتماع الحروف، وهو من الافعال السياره، يعني التي تاتي شيئا فشيئا. لا ما انا ما درستش اسلامي دلوقتي، اما نيجي نتكلم في الفقه لما نسمح كتب يعني المقصود الطهاره. يعني ايه الطهاره؟ فيشرح عن كتاب الطهاره. فلما تيجي اي كتاب تقرا كتاب الطهاره تبقى ايه؟ يعني ايه كتاب ويعني ايه الطهارة؟ رفع الحدث وإزالة النجس. يعني ايه رفع ويعني ايه الحدث ويعني ايه إزالة ويعني ايه النجس؟ وليه عبر مع الحدث بالرفع ومع النجاسة بالإزالة؟ إذا هكذا يفقه الإنسان ايه معنى الطهارة ويعني ايه حدث ويعني ايه نجاسة. لكن لما يبدأ مثلا في كتاب ليل الأنظار كتاب سبل السلام أو الحديث هو الطهور ماء الشكل ميتته، ويبدأ في الشرح بتصحيح وتضعيف الحديث وذكر من صححه وأقوال البقاء والرد عليهم والترجيع بين الأقوال. ما فهمش يعني كلمة الطهور. يعني إيه الطهور؟ إيه الفرق بين الطهور والطهور؟ إيه الفرق بين ضم الطهر وغرق الطهر؟ ما تعرفش. أيهما المصدر؟ ما تعرفش يعني ايه مصدر من اصله؟ فما تعلمنا فقها ولا عقيده، وانما تعلمنا الجدل والمناقشه. وترجيح بين الفقهاء فتعلمنا الكبر والغرور. وضاع العلم مع ضياع التعلم على منهجيه السلف. اتحداه ان تاتي لي برجل من السلف يتعلم كما يتعلم شبابنا اليوم. لا، لذلك إذا أردنا علما صحيحا فلا بد أن نرجع إلى الأصل. كيف تعلم الأكابر لنصير مثلهم إن شاء الله وفقه. عشان كده بعض الناس تقول لك أنت صعب، اصبر الله. لابد أن نعود إلى المعنى اللغوي لكلمة الله. ما هو القرآن ربنا قال فيه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهو نزل باللغة العربية لنفسه لنفهم المعنى. فالله قال الكسائي والفراء ذو الأدبة اللغة أصله الإله. الله أصله الإله. هدف الهمزة وأدغم اللام في اللام فطرد لاما واحدة مسددة مطقمة. ابن جرير طبر بتفكير ان نفس الكلام. قال ابن جرير حد مع كتاب من كل الصحابة. جبتنا كيف صار. قال. إن شاء الله عليه الصلاة والسلام في اسم الكتاب بإذن الله. لا إن شاء الله كله. اللي معاه الكتاب هيلاقيني فوتت فترة عشان نضم الكلام على بعضه. ودي فائدة أن تدرس الكتاب على شيخ. فمن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. كان خطأه أكثر من صوابه. انتبه. قال أبو جعفر بن جرير الله أفضل شملاء. فالصفة الهمزة التي هي ماء الجسم. فالصفة الشام التي هي عين الجسم. والشام الزائدة. وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى فصارت في الصف لاما واحدة مسددة. أترجم. رب تنفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذه اللغة لما يجوا يضبطوا اي اسم يردوه الى اصل. كل اسم لابد له من اصل فعل. الا الاسماء الجامدة. في اسم جامد واسم مشتق. طبعا انت فاهم. العيال بتوع ثانوي يبقوا فاهمين الكلام ده. ها؟ ان الاسم اما جامد زي كلمة الناس. ملهاش اصل. اصل فعلها ايه؟ مفيش. لكن كلمة مثلا العزيز. أصلها إيه؟ عز يعز فهو عزيز. مثلا القدير قدر يقدر فهو قدير. الله مشتق ولا جامد؟ اسمع الكلام ده. قال الإمام ابن القيم الصحيح أنه مشتق. إحنا بنتكلم في اللفظ. لفظ الله لفظ الجلال الإله هذا اللفظ مشتق ولا جامد؟ قال هو مشتق وأصله الإله كما هو قول السبويه وجمهور أصحابه إلا من جز وهو الاسم الجامع لمعاني الأسماء الحسنى وصفات العلى والذين قالوا بالاستقاق إنما أرادوا. خلي بالك هنبدأ هنا في نقطة خطيرة جدا أرجع لك في السبعين الثاني في النام الثاني ثاني بس بص ها؟ هنبدأ نقطة خطيرة جدا مقصود إيه بالاستقاق؟ لفظ الله اسم الله الاسم مشتق المقصود بالاستقرار انه دالة على صفة لله وهي صفة الالهية كسائر اسمائه الحسنى فكل اسم من اسماء الحسنى من اسماء الحسنى لابد ان يدل على الله وكل اسم لم يدل على صفة فليس لله بإذن. عايزك تفهم القضية؟ الله يقول في الحديث القدسي: ثبت ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلد الليل والنهار. حديث القدس فلما ربنا يقول أنا الدهر هل الدهر من أسماء الحسنى؟ لا لي. لأن شرط الاسم أن يشتق منه صفة. فليس الدهر اسما لله. لأنه لم تشتق منه ايه؟ لم تشتق منه صفة. أما الله تشتق منه صفة. المحبوب. يعني الذي يعبد. الذي تتلهه القلوب. صفة الإلهية. فهمت ولا قلت انا؟ انا مستعد مع الجهاز حتى ما كلنا نفهم. هتقول قلت انا؟ هقول ده ربي اللهم صل على النبي محمد. اخي لسه جاي اول مره في حياته يحضر درس الخاص يقول ايه الكلام المعقد ده؟ درس المعقد. انت لازم تعرف ربنا عشان تستاذ اللغه. لازم تعرفه صح. سيبك الاخوه اللي التزموا التزام مهوش بدون عيش اللي بيحفظ النهارده بيشتكي الفضول انه مش زي ايمانه يوم التدب. ليه؟ لانه افضل معرفة ربنا صح. لكن لما تعرف في الوقت النهاردة حاول تفهم معلش ان الله من الاله من كلمة الهة يعني عبادة، فتعرف ان لله صفة اسمها ايه؟ الالهية. ايه هي صفة الالهية؟ يعني الذي تسلأه القلوب حبا. كل ما تشوف نفسك بتحب حاجة كده هي دي ربنا؟ يبقى لك تحب ربنا فيتعلق قلبك بالله. انتوا معايا يا شباب ولا لسه؟ طب صل اللهم صل على النبي محمد. يبقى نرجع بلفظ الله، هذا الاسم الاعظم كما قال بعض العلماء، هذا الاسم هو الجامع لمعاني الاسماء كله. الذين قالوا بالاستقاء انما ارادوا انه دال على صفه له تعالى وهي صفه الايه؟ الالهيه. احفظ دي صفه ايه؟ الالهيه. في عام الكتب بتاع الهدايا هنقولها لسه من الجوف الديني. ها؟ صفه الالهيه صفه كالعليم يدل على صفه العلم والقدير صفه القدره والسميع صفه السمع والبصير صفه البصر ونحو ذلك. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب. رجع إلى المصدر، سميع سمع، بصير بصر، قدير قدرة، عليم علم. علم وقدرة، سمع وبصر تسوى إيه؟ مصدر. علم وسمع وأبصر وقدر في أفعال. ماشي؟ وهي قديمة. نحن لا نعني بالاستقرار إلا أنها ملافية لمصادرها في الأرض والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. ده كلام كبير برضه بس لازم نفهم معانا عن سلمان. يريد الخير يقول ونحن لا نعني بالاستقاء. الألفاظ دي مش مشتقة، مش مشتقة من الله من الذات الإلهية. استقاق الفرع من أصل الشأن. أديك مثال. لما نيجي نقول محمد حسين، بلاش محمد حسين، نقول فلان من الناس طويل وسمين وشعره أبيض وكريم وأصيل وهني وطيب ومؤدب. كل دي صفات الشخص. الصفات دي هي الشخص ولا مش هي الشخص؟ لا هي ولا مش هي ولا مشتقة منه. الصفات دي مشتقة منه يا جماعة؟ منفصل عنه؟ لا. طب هي الشخص يعني لو جبنا طيب وكريم وأصيل وطويل وعريض كده هي دي الشخص؟ أنا مش هي، ده لازم الشخص. إذن الذات دي والصفات دي بس الصفات من لوازم الذات، فلا يمكن ان نثبت ذاتا برب ذات. ايوه بيقول لي تعزمني ان كنت فاهم حاجه. طلع راسك. نقول ان لله عز وجل صفات. السميع البصير القدير العليم الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ينزل ويهرول جل جلاله. يقول ايه؟ صفات واسماء. صفات وايه؟ واسماء لله تعالى. الصفات دي هي الذات ولا مش هي؟ هي. شوف شيخ الاسلام بقى، خد كلام بقى ايه؟ كلام العلماء والفراغ. يقول شيخ الاسلام في الفتاوى المجلد السادس صفحه 85 قال فإنا لا نطلق على صفات الله أنها غيره ولا أنها ليست غيره، وهذا ما عليه أئمة السلف. يوضح يقول وقد نص الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره أن القائل إذا قال الحمد لله أو قال دعوت الله أو قال بالله او قال الله فاسم الله متناول للذات المتصفة بالصفات فايضا صفاته زائدة على اسمائه الحسنى على مسمى اسمائه الحسنى. طيب الصفات ليست زائدة عن الذات المتصفة بالصفات بل هي جل وازلها، فان تفكير ذات مجردة من جميع الصفات فرض ممتنع، ممتنع الوجود، وبهذا يبطل الافتقار ويثبت التلازم. التلازم بين الذات وصفات الكمال هو كمال الكمال، فكمال القدرة صفة كمال. الحتت كده بتفهم من كلام شيخ الإسلام، الحتت البسيطة اللي بتفهم. فهنقول لو أن هي دي اللي بتفهم، لو أننا افترضنا ذات بدون صفات هذا لا يمكن يوجد، صح ولا لا؟ يعني لما واحد يقول لك محمد حسين ده هو في الطريق سامع فوق توصفوني، تقول له ده ما ملوش تاني، يقول لك ابيض ولا اسود، تقول له ما لا ابيض ولا اسود، طويل ولا قصير، لا طويل ولا قصير، تخين ولا رفيع، لا تخين ولا رفيع، بيفهم ولا بيفهم، لا بيفهم ولا بيفهم، يقول لك انت بتوصف كده العدم، صح؟ عشان كده الجهلية وغيرهم من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا ان الله لا في السماء ولا في الارض ولا بينهما، لا متصل بعالم ولا منفصل عنه، لا داخل العالم ولا خارجه، قالوا هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. وما هو فين بقى؟ فين هو؟ في المحمدين طاع ربهم، اما نحن فنعرف الله مستوي على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عشان كده لما تيجي تقول يا رب تعمل كده للثمن، لانك عارف ربنا فين، اما الثاني يا رب يا رب هو فين؟ هو فين؟ ترفع رجلك للسماء وتقول يا رب انت عارف ربك فين؟ تيجي في معتقدك بالسلف بالصحيح المريد. نقول ان اعتقاد ذات ليست لها صفات لا يكون اعتقادا للبشر، بل لا بد من صفات، والصفات لازمه للذات، ليست هي الذات لا هي ولا بشيء، وانما نثبت ذاتا متصفه بالصفات. احنا كلنا بنحادث كلمه مشتقه، ان الصفات مشتقه من الذات مش معناها انها منفصله عنها، مقطوعه منها، متولده منها، لا، وانما الاشتقاق اللغوي اللي هو اعتبار ان احدهما يتضمن الاخر وزياده. ماشي يا شباب؟ نعدي الحته دي. فنرجع بقى كلمه اصل الكلمه، اصل رب الله، الاله، اصله الاله، اصله الهمزه اللي هي فاعله، لما يجوا يوزنوا اي يوزنوا على كلمه فعل، فعل دي اسمها الميزان اللي بتوزن فيه اي كلمه. فلما نيجي نقول مثلا كلمه عليم من كلمه عالما، اصلها عالما، لما نيجي نوزن عالما نوزن على فعل، فتبقى عين اللي هي اول حرف من الكلمه فاعل كده، ولام تعتبر عين الكلمه، والميم لام الكلمه. فلما وقعت الالف بتاع الاله بقت الف الله، وصلت بقى الاله، عايزين سبوره هنشيل الهمزه اللي في الوسط، بقت الف ولام وايه ولام وايه، بقت الله، يبقى اصلها الاله. قال واما تاويل، تاويل عن تفسير الله، فانه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس قال هو الذي يجزاه كل شيء ويعبده كل خلق. لما تعريف الاله يا اخي هكذا، هو الذي يجزاه كل شيء ويعبده كل خلق، قول انت كده ويعبده كل قلب. ساق بسنته الإمام الطبري عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. يبقى عرفت كده معنى كلمة الله ولا لا؟ بس فاضل انك تعرف يعني ايه الألوهية والعبودية. الإمام الطبري قال لك شوف عشان محدش يقول لك انتوا بتألفوا يا سنية يا بتوع العقيدة السلفية. ممكن واحد يسألك طب ايه الدليل على ان الله من أله وان أله في لغة العرب يعني تعبد؟ يقول ايه؟ فإن قال لنا قائل ماذا يدل على ان الألوهية هي العبادة وان الإله هو المعبود وان له اصلا في فعل ويفعل؟ فذكر الدليل بالسعر للعرب بطرق بن عباس: لله ضر البانيات المدة سبحنا واسترجعنا من تأله. قال لك لما نلبس سعر بطرق بن عباس دليل على ان العرب عندهم كلمة تأله. تأله يعني تعبدي وتنسكي وطلب الله بعمل. ولا شك ان التأله الله فضل من العتاب الجريم. قلت لما اقول الله في كل ذات مقصودي الله ومقصودي بالذات الالهيه. انا كل كلام عن ايه؟ لامص الله. خلاص يبقى كل الكلام في الشريف سيحمل على هذا. انا قصدي كله شرح ايه؟ لامص الله. كلمه الله في الكلام على ذات الله جل جلاله. لفظ الجلاله الله. ولا شك ان التاله التفعل من اله ياله وان معنى اله اذا نطق به عبد الله. جاء مصدر يدل على ان العرب قد نطقت منه اله ياله بمعنى يفعل بغير قياس. ثم سند الى ابن عباس انه قرا: اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والى اتك. قرات قراءه حفص: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قرأت ابن عباس: ويذرك وإيه؟ وإلهتك. قال: عبادتك. ويقولون أن فرعون كان يعبد ولا يعبد. وساق بسند آخر: ويذرك وإلهتك. قال: إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد. وذكر مثله عن مجاهد ثم قال: فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا ان اله يعني ايه؟ عبد. اله يعني ايه؟ اله يعني عبد. خلي بالك. ساق في سنده الى ابي سعيد مرفوعا ان عيسى المسيح ازمته امه الى الكتاب عليه السلام ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب باسم الله. فقال عيسى: أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. وهذا حديث موضوع. هذا حديث ايه؟ موضوع. فما لك على قبيل. هندخل بقى في الكلام الجميل. اللي ما فهمش حاجة خالص من كل اللي فات. فهم بس أن لفظ الله يعني المحمود. فلا يعبد غيره. وأن هذا اللفظ مشتق من أله يعني تحبذ. الذي تألهه القلوب حبا وعبادة. يعني كلمة ابن عباس قال: الإله الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل قلب. قال ابن القيم. خلي بالك من كلام الجيش عشان تعرف ربنا الله. لهذا عصر خصائص لفظية وساقة. فلنسعى قليلا. أما خصائصه المعنوية، خصائص المعنى، ما معنى كلمة الله؟ حين أطلقت على الذات الإلهية الله، اسم الله، قال أعلم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إزاي نوصف ونحصي ثناء الله. صم قال ابن قيمة وكيف يخفي خصائصك لمسمى كل كمال على الإطلاق. يقول كيف نحصي خصائص اسم لمسماه الله كل كمال على الإطلاق. سيد الرسول محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم لما الأنصار في بعد غزوة بعد فتح هذه البلد في حنين بعد غزوة حنين وغنيمة الغنائم وتوزيعها على المهاجرين وقعد الرسول في مكة صلى الله عليه وسلم جمع المشركين قال لهم اذهبوا فأنتم ايه الطلقاء. قالوا ايه لقد حن الرجل لقومه ورجع الى عشيرته وبلده. لما شاف الرسول عمال يستمتع ده واحد يصبر ويقول ام هاني تجيره ولا اجرنا من اجرت يا ام هاني. واحد يقول اليوم يوم اليوم يوم الملحمة فيقول بل اليوم يوم المرحمة. اذهبوا لا اقول لكم الا كما قال اخي يوسف لاخوته. قالوا ايه اخوان لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فانتم الصدقاء. قالوا الرسول يقعد في مكة وينتان بقى فجمعهم قال ماذا قلتم؟ قالوا ما قلنا الا خيرا انك حننت لوطنك وعشيرتك وقومك. قال مكي اذا قالوا ايه الذي هو اسمه ايه محمد. يعني ايه محمد؟ يعني المحمود في كل افعاله محمد. فكل اللي يعملوا الاشياء ايه شيء محمود. فهكذا ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. الله لمسماه كل كمال على الاطلاق. الله وكل اسم وكل جمال. الله لمسماه كل خير واحسان كل جود وفضل وبر فله ومنه جل جلاله. قل لا اله الا الله. فما ذكر هذا الاسم اللي هو الله فما ذكر هذا الاسم في قليل الا كثر. لما تكون عندك شويه طيارين كده حط عليهم ايدك وقول ايه بسم الله شويه الى ايه كثير ببركه الله. اوعى تفكر فلان في بركه ولا فلان مبارك ولا بركه الشيخ فلان ولا بركه الدين فلان. تبارك الذي بيده الملك. البركه في يد من؟ في يد الله. فهذا الاسم اسم ايه الله ما ذكر على قليل الا كثره ولا عند خوف الا اساله ولا عند كرب الا كتفه ولا عند ذم وظلم الا فرجه. الله ما ذكر هذا الاسم عند ضيق الا وسعه ولا تعلق به ضعيف الا افاده القوه ولا دليل إلا أناله العزة ولا فقير إلا بسم الله صار غنيا. هذا الاسم الله ما ذكره مستوحش إلا آنسا ولا مغلوب إلا أيده الله ونصره. هذا الاسم الله ما ذكره مضطر إلا كتب الله ضره. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. هذا الاسم الله ما ذكره عبد مضطر إلا إلا كشف الله ضره، ولا شريك إلا آواه، فهو الاسم الله الذي تكشف به الكربات وتستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به الحسرات وتستدفع به السيئات وتستجلى به الحسنات. الله هو الاسم الذي قامت به الارض والسماوات، وبه انزلت الكتب، به انزلت الرسل، به شرعت الشرائع، به قامت الحدود، به شرع الجهاد، به انقسمت الخليقة الى السعداء والاشقياء، به بسم الله حقت الحاقة ووقعت الواقعة، به وضعت الموازين والقسط ونصب الصراط وقام سوق الجنة والنار. الله به عبد رب العالمين، به عبد رب العالمين وحبب، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، من ربك؟ بعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، به الخصام وإليه المحاكمة، فيه الموالاة، الحب في الله والبغض في الله، فيه الموالاة والمعاداة، به سعد من عرفه وقام بحق، وبه سعد من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، به قام وثبت وإليه انتهى، فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، ذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا. الله الله اسم الله اسم عظيم تعلق به الخير. أتعرف الله؟ الله أحاط علمه بالكائنات سبحانه، اطلع على النبيات جل جلاله، علم خفيات الأمور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علم ما في الضمير، لا يغيب عنه البشير ولا القطمير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يرجع ويعيد وينسي ويبيد، وهو فعال لما يريد، ذلكم الله. الله يا من تريد ان تعرف الله جل جلاله، لم يخلق الخلق هدى ولم يتخذ المضلين عضدا، احطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله الله الله نور السماوات والارض، الحق ما انزله، والشرع ما فصله، والسعيد من وفقه وصفاه، السقي من حرمه وقلاه، الفائز من احبه الله، والخاسر من في النار كبه وقلاه. سبحانه الله، هل تعرف الله؟ الله لا يحيطون به علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، لا يدرك كنهه الخيال ولا يعجزه السؤال. سبحانه الله لا تغلب جنوده ولا تتناقض احكامه وحدوده. انظر الى البدر كيف دوره، انظر الى الانسان كيف طوره، انظر الى الليل كيف محاه وسوده، انظر الى الجبل كيف ارساه. سبحانه الله اخرج الماء من الصخرة الظماء، قدح النار في الاخضر من الاشجار. الله دل الطفل على ثدي امه، الطفل ينزل من بطن امه وما رضع قبلها. كان في بطن امه يضع ابدا. يعني ثم ممثله كده يدور على ايه؟ يبحث عن حلمة الثدي ثم يمتكنه فيرضع. من الذي علمه؟ من الذي دله؟ من الذي عرفه؟ دل الطفل لثدي امه وجعل حياة الثعبان في سمه. صدق صدق جل جلاله في كلامه، عدل في احكامه، ابدع في صنعه، غلب على امره، احاط علمه، نفذ قضاؤه، كمل دينه، تمت نعمته. سبحانه الله، عز فحكم، قدر فحرم، اطلع فستر، رحم فغفر، اخذ فما ابقى، واعطى فاغنى، دعي فاجاب، لطيف بالعباد، الحاكم يوم الثلاث، الباقي فلا يموت، الغني فلا يفتقر، القوي فلا يضعف، العادل فلا يظلم. كم آنف من غربة، كم كسب من كربة، كم شفى من حليل، كم هدى من ضليل، كم أصبح من فاجر، كم أهلك من نادر، كم أهلك من مارس. قدر عليه، قدر فحرم. سبحانه قدر حلي، ملك قوي، لطف خفي، فضل جلي، ذلكم الله. الله اكبر. طبعا احبتي في الله، حين نتكلم في التعرف على الله، خلي بالكم ده للاسف الشديد من ابواب سد الذرائع الهيطه اللي بتحصل دي، لا بل الاخفاف والخشيه، الانكسار الذل والانكسار للعزيز الجبار. انتبه. نستكمل الكلام عن الله. الله لا ينفد عطاه سبحانه. جل جلاله لا تحد نعماه، لا يعجزه اعداؤه، لا تحصى آلاؤه. الله كلما سألته اعطاك، وكلما تقربت منه اجتباك، كلما ذكرته ذكرك، وكلما شكرته شكرك وزادك. لا ينجي من امره حول، ولا يغني عن فضله قول. جل جلاله انان الحديث وقرب البعيد، ورزق الوحوش في البيد، وفعل في خلقه ما يريد. كرم، كرم في الذات، كرم في الذات، حسن في الصفات، احسن الى المخلوقات، فضل في الايات. ذلكم الله. الله خلق الماء حياة واهلك به قوم نوح، واوجد النار منفعة واحرق بها اعداءه في القيامة، كون البحر رزقا واغرق فيه فرعون وجنوده، وارسل الرياح لواقح ودمر بها قوم عاد. ذلكم الله. داول الليالي والايام، غاير بين القرون والاعوام، سأتقى بكأس الموت ارباب النعيم، أذاق طعم الموت الهرم والقصيم، أتاب النواصي وأخذ الراسعين في المعاصي. ذلكم الله، ذلكم الله. ملأ الدور حضورا وحضور سرورا، ثم أزال أجسادها عبرات وأذاقها نكبات. جل جلاله كل يوم هو في كأس. ذلكم الله. أعطى الحدائق زخرفها والبساتين زينتها، ثم جعلها هشيما تسروه الرياح. أخرج المرعى ثم جعله غثاء أحوى. سبحانه هو الأسمى والأحلى والأقوى. لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله. يا من تريد ان تعرف الله انظر في خلقك، اقرأ القدرة في الشمس الساطعة والنجوم اللامعة. اذا اردت ان تعرف قدرة الله، عظمة الله، تجدها في الخمائل والجداول، في الحقول والسنابل، في الزافية والغدير، في الماء النمير، في الضياء والسناء، في الهواء والظلماء، في الورقة واليرقة. هل عرفت الله؟ أدلك؟ من الذي أنجى من الكرب؟ من الذي فرج الهم؟ أجب لنفسك في قلبك. من الذي كشف الغم؟ من الذي أجاب المضطر؟ من الذي أنجد المستغيث؟ من الذي أنجى الملهوف؟ من الذي نجى الغريب؟ من الذي هدى الضال ورد الغريب؟ من الذي نصر المظلوم؟ ذلكم الله. هل تعرفون الله؟ الله؟ من الذي انطرح على عتبات ربوبيته فقلا؟ ابدا ابدا. من تقرب مني سبرا تقربت منه ذراعا. من الذي جثى على قدم الذل بين يديه فاقطع؟ من الذي مرض خده على بساط خدمته فرده؟ من الذي ارغم انفه لعزته فصده؟ من الذي داء بدمعه بين يديه فاعرض عنه؟ من الذي نكس رأس المسكنة في حضرته فجفاه؟ من الذي فتح اليه في الملمات فقتله؟ من الذي هرب اليه في الكربات فاهمله؟ من الذي استنجده في الدواهي فما أنجده؟ من الذي استنجد به؟ من الذي شكى إليه الحال فما أسعفه؟ من الذي هدف باسمه في الظلمات فما أجابه؟ من الذي نبه بعظمته فما أجابه؟ من الذي صرخ؟ من الذي صرخ يا الله فما وجد لطفه؟ من الذي نادى يا الله فما نزل عليه فضله؟ من الذي دعا يا الله فحرمه الله ثوابه؟ من الذي هتف يا الله فرد الله سؤاله؟ من اخي في الله، اذا اضطرب البحر وهاج الموت وهبت الريح الحاصفة، نادى اصحاب السفينة يا الله. واذا ظل الحادي في الصحراء ومال الركب في البيداء وحارت القافلة في المسيرة، نادوا يا الله. وانا اذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وجثمت الكارثة، نادي يا الله بصدق واخلاص وبحسن ظن في الله، بعلمك انه لا يغيث المكروب الا الله. نعم، اذا اغصبت الابواب وردت الطلاب وأسدلت السطور في وجوه السائلين، فصح يا الله. فهو الذي قال امن يجيب المضطر اذا دعاه. ناديه أخي في الله، إذا اجتمعت الفتن ووقعت المحن ونزلت المصائب واتهم الخط، فنادي يا الله. نادي اطلب، نادي. قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أربك بعيد فنناديه أم قريب فنناديه؟ فنزل قول الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا صاحب المعصية، لا تستطيع أن تسوق

يحبون